الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، في هذا المجلس 32 كذا، صحيح، 32 في مذاكرة كتاب المنتقى للمجد بن تيمية رحمه الله. بلغنا إلى أبواب التيمم وعدتها 11 بابا، فصل فيها رحمه الله أحكام هذا التيمم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التيمم، باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كنا مع رضي الله عنهما. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل، فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه. الحمد لله كثيرا، كما ينعم ربنا جل وعلا كثيرا، والحمد لله عظيما، حمدا يوافئ النعم ويكافئ المزيد منها. هذا في مشروعية التيمم، أنه إذا عدم الماء شرع التيمم. ففي حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما، أبوه حسين هو الذي لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سأله: كم تعبد يا حسين؟ قال: أعبد 6 آلهة يا رسول الله، 5 في الأرض وواحد في السماء. شوفوا هالضلالة، نحمد الله عز وجل على عفوه وعافيته. قال: من الذي تقصده في سرائك وضرائك ورغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فأفرده هو بالعبادة. قال: سمعا وطاعة يا رسول الله. يقول رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا مع النبي في سفر، فصلى بالناس فإذا رجل معتزل، يعني ما صلى معهم، اعتزلهم في ناحية لم يصلي معهم، فسأله عليه الصلاة والسلام: ما يمنعك أن تصلي؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة، يعني بالاحتلام في الغالب، ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه. وهذا كما بقول الله جل وعلا: وإن كنتم على سفر، في أوائل المائدة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وش هو الصعيد؟ التراب هو الصعيد، كان له غبار أو لم يكن له غبار، فإنه الصعيد الذي يكفي في التيمم لمن عدم الماء. وألحق العلماء بعادم الماء العاجز عن استعماله، ولهذا ترجمها هنا عليه بقوله: باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد الماء. طيب، هذا الجنب جاء فيه الحديث، قالوا: ومن دونه من باب أولى، أي من عليه وضوء، من عليه وضوء ولم يجد الماء فإنه يتيمم، لأنه لما حصل التيمم وأجزأ فيما هو أعظم من الوضوء جاز فيما دونه. ومن رحمة الله بنا أن صفة التيمم واحدة في الغسل من الجنابة وفي الوضوء. في وجود الماء الغسل يختلف عن الوضوء، وفي التيمم هما واحد، ضربة واحدة في الأرض ثم يمسح بها يديه ووجهه. قدم الوجه واليدين لا بأس، قدم اليدين على الوجه فلا بأس. وهذا فرق ثاني، أن التيمم لا ترتيب فيه كما يكون الترتيب في الوضوء. نعم. باب تيمم الجنوب للجرح. عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود والدارقطني. هذا حديث جابر، وفيه تفرد أبو الزبير عنه، وإذا تفرد أبو الزبير عن جابر ففيه إعلان لأهل العلم، لكن الحديث، ولهذا ضعفه بعضهم وصححه آخرون. فالتيمم ها هنا يجوز للجرح لا لعدم الماء، وإنما للعجز عن استعماله أو لحصول الضرر باستعماله. يقول جابر رضي الله عنه خرجنا في سفر، أي الصحابة، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. شجه شجا عميقا في رأسه، فاحتلم، أي لما نام في الليل أصابته جنابة الاحتلام. قال فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم، ما أغتسل؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، حتى ما يستعجل المفتون في الإفتاء، وما أكثر استعجاله. نعم، بل الواحد تجد تحصل في المجلس الواحد أكثر من قول والله أرى كذا، وشد حتى ترى، ها؟ وشوفوها يا أخواني إذا اجتمعوا في مجامعهم المختلفة، ما أكثر المفتين، وأجراءهم على الفتوى أقلهم عقلا وأقلهم علما ودينا حسب الدعوة اجتهادات. ولهذا تكلم متكلم مرة وأمامه أحد العلماء رحمه الله، وحار هذا العالم سريع الغضب، بدأ يتفلسف يقول أنا أرى، قال أنا أرى أنك تأكل خراء، مثلا ما هي أرى وما أرى. والعجيب الجرأة على الفتاوى، وهذا ما هو بغريب في أواخر الزمان مع قلة الدين وضعفه ونقص العقل وضمحلاله. ولهذا تجد من الناس من يتورع أو يخاف أن يتكلم في أمور السياسة أو في أمور المال أو في أمور الناس الخاصة، ولا يتورع أن يتكلم في دين الله تحليلا وتحريما، بجرأة ربما معها شيء من العلم. يقوم الواعظ يعظ الناس ثم يتفاتف عليه الناس يسألونه، وهو زين في الوعظ، في غيره ما هو بزين، لكن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي أخبر بها، أن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رأسوهم وصدروهم وقدموه فسئلوا، فلا بد أنه يصدر يفتي، فأفتوا بغير علم فضلوا، أي في أنفسهم وأضلوا. هؤلاء وهم صحابة، لكن صحابة ما عندهم علم، تجرأوا على الفتية، قالوا ما نجد لك رخصة وأنت قادر على استعمال الماء، فاغتسل فدخل الماء إلى جرحه فمات. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بهذا الذي وقع، فقال قتلوه قتلهم الله، أي تسببوا بقتله بجهلهم، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إذا كان الإنسان ما يعلم من دين الله يسكت ويسأل، ما يتجرع على الفتياء ولا الكلام في دين الله ويوقع عن رب العالمين، بل يسأل. ومع وجود وسائل السؤال كثرت الجرأة على دين الله عز وجل. الناس في مخابيهم في جوالاتهم في مخابيهم، ومع ذلك ما أجرى المجترئ منهم في الفتية، خصوصا في مواقع ازدحامهم ونقص عقلهم وتوارد عواطفهم. إذا خرج الناس إلى المقابر في الجنائز، كم واحد يفتي عند القبر؟ شوي ولا واجد؟ كل واحد يفتي، وربما معهم علماء ما يرى لهم قيمة، وإذا عرض طارت الخشمة. ولا لا يا أخواني، يرد عليه حديث أبي ثعلبة: إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجابا كل ذي رأي برأيه. قال هنا عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، العي عدم العلم. ولهذا قال الله جل وعلا في آيتين في القرآن، في سورة النحل وفي سورة الأنبياء، قال في الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، يعني الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من لم يعلم يسأل من يعلم. في آية النحل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أهل الذكر؟ يجمعهم وصفان: أهل العلم وأهل الديانة. علم بلي ديانة يضل كظلال علماء بني إسرائيل ومن شابهه، وتدين وتعبد بلا علم يضل كظلال النصارى ومن شابهه. إنما علم وديانة. ولهذا يعبر أحيانا عن الديانة بالورع، هؤلاء هم أهل الذكر. فشفاء العي السؤال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده، يعني يغتسل في سائر جسده، والموضع الذي يخشى إصابة الماء يعصبه يغطيه شد عليه ثم يتيمم له. وهذا معنى كلام الفقهاء رحمهم الله، أنه من كان مجروحا أو به حرق أو عج عن استعمال الماء يستعمله في الموضع الذي لا بأس به فيه، والموضع هذا يتيمم له. شو معنى يتيمم له؟ عجز عن يصيبه الماء فيتيمم بالنية لهذا الموضع الذي لم يصبه الماء. وهذا فيه هذه التوسعة من ربنا سبحانه وتعالى بأن شرع لنا هذا التيمم. ولهذا في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض هنا عامة، لها غبار ولا ما لها غبار؟ نعم شيخ، يتيمم هنا يكون للوجه الكفين أيضا. يتيمم هنا للموضع الذي لم يصبه الماء. أي نعم. ومثله يضرب بيديه ويمسح بهما، يمسح يديه ويمسح وجهه، إن كان على يده أو أي مكان، ما يمسح على الموضع، لا، يتيمم التيمم الذي يكفي في حال عدم الماء أو في حال عجز عن استعماله كله أو بعضه. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب الجنب يتيمم لخوف البرد. عن عمرو بن العاص حطوا بالكم أنتم بشباط والبرد هقكم هق. أي نعم، عد الباب مرة ثانية. باب الجنب يتيمم لخوف البرد. نعم. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. فيه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد وسقوط الفرض به، وصحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم، وأن التيمم لا يرفع الحدث، وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة. الله أكبر. باب الجنب يتيمم لخوف البرد، أي خوف أن يضره هذا البرد. هذا معنى قول عمرو بن العاص أشفقت، أي خفت من هذا البرد. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك لما ضحك ولم يقل شيئا، أي لم ينكر عليه. أول هذا الحديث رواه كما ذكر المصنف هنا، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني، ورواه البخاري معلقا. وفيه مقال، لكن له شاهد من حديث ابن عباس وحديث أبي أمامة الباهلي عند الطبراني وغيره، ولهذا صحح هذا الحديث ابن حبان في التقاسيم الأنواع في صحيحه، وصححه الحاكم في مستدركه على الصحيحين. وهذا حديث جليل يدل على رحمة ربنا بنا وسعة فضله، وأن الأمر في شريعتنا أمر مبناه على السماحة واليسر، فإن الأمر إذا ضاق في ديننا اتسع والحمد لله. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه هذا الذكي لما بعث في غزوة ذات السلاسل، يعني هو قائد هذه الغزوة، قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، ما هو بس باردة بل شديدة البرد، وأشد ما يكون البرد عندنا متى؟ في هذه الأيام، أيام الشبط، تسمى عند أهل الشام بأيام الكوانين، كانون الأول وكانون الثاني، يعني آخر المربعانية هو أول الشبط، وشباط نجمان، النعائم الذي نحن فيه هذه الأيام، والبلدة، كل نجم 13 ليلة مجموعهما 26 ليلة. ولهذا من كلام العوام المبني على التجربة يقول أن المربعانية توصي أخته شباط، تقول المربعانية يا أختي يا شباط تراي مريتهم ولا ضريتهم، غير تسيبهم عليه تسيهم، هم اللي عشاه دويف وشبه ليف عليه تسبهم، واللي عشاه تمر وشبه سمر عز الله ما تضرته. وعلى كل حال شدة البرد كما جاء في الحديث أنها من زمهرير جهنم، الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النار اشتكت إلى الله ما تجده من شدة بردها ومن شدة حرها. يا الله، جمع الله في جهنم الضدين، شدة برد وشدة حر، فرحم الله جهنم فأذن لها بنفسين تتنفس فيهما، أذن لها بنفس في الشتاء وهو ما تجدونه من شدة البرد فإنه من زمهرير جهنم، وأذن لها بنفس في الصيف وهو ما تجدونه من شدة الحر فإنه من فيح جهنم، فأبردوا فيه بالصلاة. ولهذا لما ذكر سبحانه الجنة وش قال فيها؟ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ما يرون فيها شمسا فتحرهم وتحرقهم بحرها، ولا زمهريرا أي ريحا باردة تضرهم ببردها. يقول عمرو رضي الله عنه احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، أي خفت وظننت أني إن اغتسلت بالماء أن أهلك. الهلك هنا إما الموت أو سبب الموت. قال فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. ليه صلى بهم؟ لأنه أميرهم. تيمم رضي الله عنه مجتهدا وصلى بهم صلاة الصبح على إثر جنابة من الليل. قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك. من ذكره؟ أصحابه، لأنه أعلمهم. ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ هل هذا استنكار ولا استدرار؟ يستدره عليه الصلاة والسلام ليخبره الحامل له على هذا الفعل، لا لينكر عليه. قال صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال عمرو رضي الله عنه يا رسول الله ذكرت قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، الآية في النساء، لأنه خشي إن اغتسل أنه يهلك ويقتل نفسه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. واشتهقون الضحك هنا، يستهزئ بعمرو ولا يقر عمرو على فعله؟ يقره على فعله، حاشاه أن يسخر وأن يستهزئ به، وإنما يقره على فعله. ولهذا قال ولم يقل شيئا، أي لم ينكر عليه ولم يعنف عليه، وإنما أقره على فعله. إذ لو كان فعله يوجب الإنكار والتعنيف لما أخره عن وقت حاجته عليه الصلاة والسلام، لأن من القواعد عند العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نقول تأدبا مع مقامه عليه الصلاة والسلام إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يتصور في حقه صلى الله عليه وسلم. ولم يقل شيئا، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. قال فيه من العلم أي من الفقه إثبات التيمم لخوف البرد. الماء موجود ولا غير موجود؟ معدوم ولا موجود؟ موجود. ما الذي منعه أن يستعمله؟ خشية الهلكة، يعني نوع يشبه العجز، مو بعجز، يشبه العجز، وهو الخوف من المرض، فيجوز التيمم في مثل هذا. قال وسقوط الفرض به. أي فرض؟ فرض الغسل سقط بالتيمم حيث أقره النبي عليه الصلاة والسلام. قال وصحة اقتداء المتوضئ من أصحابه بالمتيمم، وهذا دليل على أن التيمم رافع للحدث لا مجرد أنه مبيح لأداء العبادة، كما ذهب إلى ذلك الحنابلة وغيرهم رحمهم الله. التيمم كالماء، متى؟ إذا استعمل التيمم في استعماله الصحيح، إما عند عجز استعمال الماء أو الخوف من استعماله أن يهلك، أو عند عدم الماء. فالتيمم له حكم الماء في رفع الحدث. قال وأن المتيمم وأن التيمم لا يرفع الحدث بل رفعه، وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة. أي عموم؟ لقول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم، هذا عام، بنى فتواه وقوله رضي الله عنه على أصل عام، ومن تمسك بالأصل العام وهو من أهل العلم فحجته صحيحة، وإن كان قد يكون غيره أوفق منه حجة. مثالها الجمهور لما تمسكوا بالعمومات، كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء من إيش؟ مما مسته النار. قولهم صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، لكن الأصح منه الوضوء من لحم من أكل لحم الجزور، لأن هذا العام جاء خاص يخصص عمومه. طيب من قال بالأصل العام نقول قوله صحيح، لكن أصح منه من قال بتخصيص العام بالخاص. وقول من يقول إن التيمم لا يرفع الحدث أخذوه من قول النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء كم 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. قال دلالة على أنه مبيح له أداء العبادة لا أنه رافع للحدث. والصحيح أن التيمم رافع للحدث، والأمر بمسيس الماء واجب عليه لأنه حكم متعلق بإيش؟ بوجود الماء أو بالقدرة على استعماله، ولهذا لم يؤمر بأن يقضي صلواته التي صلاها وهو متيمم. فلو أمر بذلك لكان التيمم عندئذ مبيح لا رافع، والصحيح أنه رافع للحدث. نعم. قال رحمه الله: نعم بس لحظة. إذا اغتسل طلعت الشمس، لو اغتسل تطلع الشمس أو يحصل أنه يغتسل قبل طلوع الشمس؟ فهمت سؤالي؟ أنا فهمت سؤالك، أنت فهمت سؤالي؟ لو اغتسل هذا الشاب لأمكنه أن يغتسل ثم يصلي قبل طلوع الشمس أو لا يمكنه؟ سمعتم سؤال أخوكم؟ رجل شاب احتلم واستيقظ قبل طلوع الشمس، لو ذهب يغتسل لفاتته الجماعة، صح؟ لكن ما يفوته الوقت، فنقول يغتسل ولو فاتته الجماعة، لأنه منشغل بشرط الصلاة وهو الغسل، فيغتسل ويصلي ما دام أنه في الوقت. لكن لو استيقظ ولم يبق من طلوع الشمس إلا مدة لا تكفي لأن يغتسل ويصلي. لو اغتسل طلعت الشمس عليه نقول تيمم وصلي ثم بعد ذلك اغتسل لرفع الحدث. ليه؟ لأن الوقت أضيق من استعمال الماء، وكلاهما شرطان للصلاة. نعم. العبادة إذن ما يحتاج هالسؤال الهدف. تبي تكرر قصدك إلى أن يأذن الصبح، قصدي وقصدي أعطتك إياها من أوله. ما يقال ما الهدف، يقول لماذا التيمم شرع؟ نقول شرع عبادة، نعم نتعبد لله بها حتى نستشعر أن نؤدي هذه العبادة صلاة وطوافا ونحن متلبسون بشرط العبادة. ما تبون نقرأ يا مجذوب؟ أين بنقرأ يا أخي؟ تقطع علينا القراية قبل الصلاة حتى تقطعها الحين؟ نعم. قال رحمه الله: باب الرخصة في الجماع لعادم الماء. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هلك أبو ذر. قال: ما حالك؟ قال: كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء. فقال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين. رواه أحمد وأبو داود والأثرم، وهذا لفظه. ترجم رحمه الله على هذا الحديث بقوله: باب الرخصة في الجماع لعادم الماء. وين ذكر الجماع هنا في حديث أبي ذر؟ وهذا شأن الفقه. الفقه مرحلة أعظم من مرحلة عوام الناس. باب الرخصة في الجماع لعادم الماء. ما نقول لا تجامع حتى تجد الماء، يرخص له بالماء. واحمدوا ربكم أيها الرجال والنساء أن الله شرع الغسل بعد الجماع، لم يشرعه قبله. تخيلوا لو أن الله شرع لنا الغسل قبل الجماع، من يجامع؟ ينقل زمن للجماع. فمن لطف الله ورحمته وإحسانه وفضله أنه شرع لنا الغسل بعد الجماع لا قبله. أين ذكر الجماع هنا؟ لا، كنت أتعرض للجنابة، كنت أتعرض للجنابة، يعني تقصدها. أما المحتلم يتعرض، تجي غصب عليه، صح ولا لا يا أخواني؟ أتعرض للجنابة ولم يصرح بالجماع لأدبه رضي الله عنه ولإجلاله مقام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: باب الرخصة في الجماع لعادم الماء. عن أبي ذر جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله عنه قال: اجتويت المدينة، أي تغير علي جوها، إذ كانت المدينة في أول مقدم النبي إليها موبوءة، فيها وباء، أرض طينية بين حرار، ففيها وباء، فاجتواها الصحابة، أصابتهم بها حمى، وممن أصابته الحمى فيها من أبو بكر وبلال رضي الله عنه. وبلال إذا أصابته حمى المدينة يتوجد على مكة: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، وجنبي إذخر وجليل. يعني يتوجد على مكة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله هذا الوباء عن المدينة إلى مكان نائي. يقول أبو ذر: اجتويت المدينة، أي أصابني وباء جوها، فجاءته الحمى والكبد والباطنية، يسمونها الناس اليوم مرة. قال: فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها، يعني أمرني أن أظهر إلى البادية عند الإبل يتعافى ويتجوى ويتسبب بالمعافاة منها. ليه؟ لأن الإبل تأكل من الشجر، من الشجر الكبار، ومن القشع، ومن الدبق، الدبق الصغار، فمجموع هذا ينتج دواء في لحمها وفي بولها وفي لبنها. قال: فكنت فيها، أي أتسبب بالعلاج. وهذا يدل على أن الاجتواء كان في باطنيته رضي الله عنه. وقد ثبت الآن، بل قبل الآن، أن الأكل من أن الشرب من لبن الإبل ومن بولها نافع بإذن الله من أدواء الكبد، ما لم يكن التليف فيها تليفا كاملا. هذا مجرد، جاءت التجربة شاهدة لما جاء به السنة في حديث أبي ذر وحديث العرانيين كما سبق. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: هلك أبو ذر. فقال له عليه الصلاة والسلام: ما حالك أو ما أهلكك؟ قال: كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء، وليس قربي ماء، يعني أجامع، دل على أن أهله معه، وعند الإبل ما عنده ماء، الماء بعيد، وليس قربي ماء، وتعرض للجنابة قصدها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. رواه أحمد وأبو داود والأثرم هذا لفظه، والحديث له شاهد آخر عن أبي هريرة رضي الله عنهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يجوز الجماع والوقوع في موجب الجنابة لمن ليس عنده ماء، وفيه أن الماء البعيد كالماء المعدوم لقول أبي ذر: وليس قربي ماء، أي بعيد مني ألحقه بالمشقة. معلوم أن الإبل ترد متى؟ في غب، يعني في اليوم الرابع، تشرب اليوم وتصدر، تصدر الأول والثاني وتأتي في الثالث لترد يوم الرابع. دل عن المقري ولا بعيد؟ بعيد، يعني ما يقل عن 90 كيلو أو أكثر من ذلك، لأن تمشي الإبل 40 كيلو في المعتاد. فدل ذلك على أن التيمم يجوز عند ظن عدم إدراك الماء ولو كان يعلم أنه لا يدركه. صعيد لمن يجد الماء 10 سنين، قول 10 سنين من باب المبالغة لإثبات هذه الشعيرة. ولهذا جاء في الحديث: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. تيمم إنسان في البر ما عنده ماء، تيمم يوم يومين ثلاثة أسبوع شهر ويتيمم ويصلي، ثم وجد الماء وش يسوي؟ يجب أن يتوضأ إن كان تيممه من حدث أصغر، أو يغتسل إن كان حدث أكبر. طيب، الصلوات التي قبل أداها بما أذن الله به وبما أمره الله به. نعم. باب اشتراط دخول الوقت للتيمم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. رواهما أحمد. ترجم على هذين الحديثين باشتراط دخول الوقت للتيمم. من أين أتى رحمه الله باشتراط دخول الوقت؟ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين: أدركت الصلاة، فأيما رجل من أمي أدركته الصلاة. والإدراك الصلاة يكون بماذا؟ بدخول وقتها، إذ بهذا تكون الصلاة عليه واجبة. صلاة الفجر عليكم واجبة أنتم، واجبة في العموم، لكن لم تجب بعينها حتى يدخل متى؟ وقتها. طيب العشاء، نعم واجب عليكم بدخول وقتها، أما الفجر يوم غد لا، حتى يدخل وقتها. فهذا وجه اشتراط دخول الوقت للتيمم، لأنه قد يجد الماء قبل دخول الوقت والوقت لم يدخل عليه حتى تتعين عليه الصلاة. طيب بيتنفل، نقول إذا لم يكن عنده ماء أو عجز عن استعماله جاز له التيمم لتنفله قيام الليل. طيب طلع عليه الفجر ولم يجد الماء وهو متيمم، نقول يكفيه التيمم الأول، لا يتيمم تيمما ثانيا. وفي الحديث فضيلة هذه الأمة، قوله: جعلت لي، أي لي ولأمتي، الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركتني الصلاة وأينما أدركت رجلا من أمتي. رجلا لا مفهوم له، إنما خرج مخرج الغالب، أي حتى امرأة، حتى بزر، حتى طفل أدركته الصلاة، يعني وجبت عليه وجوبها بدخول وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والأرض كلها مسجد إلا ما استثناه الدليل كالمقابر، فلا تصح الصلاة فيها إلا صلاة واحدة، والشيء صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، وهي الصلاة على إيش؟ على الجنائز. وكذلك أماكن النجاسات لا تصح الصلاة فيها لاشتراط ظهارة البقعة، الحشوش والحمامات. وكذلك الأرض المغصوبة لا تصح الصلاة فيها. وكذلك جوف الكعبة وظهرها وسطحها لا تصح الصلاة فيها الصلاة الفريضة إلا لمن حبس فيها. دخل مع الناس الكعبة يغسلونه ولا ينظفونها، هم طلعوا وسكوا عليه وهم ما يدري، ويصيح ما حد فطل له. حضر الوقت الظهر والعصر والمغرب، يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي لأنه مضطر. وهذا فيه أن الأمر إذا ضاق اتسع في هذه الشريعة. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب أن من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. باب من وجد ما يكفي بعض طهارته أي الماء يستعمله. وأورد فيه حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أمرنا بالوضوء، أمرنا بالغسل، نأتي منه، ما نتيمم حتى نأتي منه. فإذا فني الماء تيممنا للباقي، إذا لم يكن معنا ماء إلا للشرب تيممنا له أي العبادة. وهذا الرجل الذي شجع كان يكفيه أن يغسل بدنه إلا هذا الموضع يتيمم له، إذا وجد ماء زائدا لكن لا يكفي كل حاجته يأتي بهذا الزائد، يأتي بالواجب عليه، وما بقي من مما لم يصبه الماء يتيمم له. نعم. باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات. الجامدات مثل إيش؟ الجدران والأشجار، هذه جامدة لا بد من التراب، أو ما أصابه التراب، ما أصابه التراب. ولهذا البلك يتيمم فيه لا يتيمم إلا إذا أصابه التراب، الحجر يتيمم فيه إذا أصابه التراب، الشجر لا، الطاولة لا، حتى يصيبها التراب إما بذاته أو بغباره والغبار منه. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل لي التراب طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. رواه أحمد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. رواه مسلم. شاهدها لما ذكر في هذه الترجمة تعين التراب دون سائر الجمادات أو الجامدات، من غير التراب مثل إيش؟ الحصى، ورق الشجر، أغصانه، فالتراب أخذها من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي: وجعل لي التراب طهورا. فالتراب اسم للأرض، سواء التراب له غبار أو ما له غبار، خلافا للمذهب، المذهب لابد يكون له غبار، والصحيح حتى لو لم يكن له غبار فإنه يتيمم به، يتيمم به بهذا، بهذه الأرض، لأن الغبار قد لا يرى، وليس كل أرض يكون فيها غبار. الأراضي البعيدة عن الصحاري ما فيها غبار، يتيمم بها لعموم أنها أرض. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه حديث علي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. هذه خصوصية ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته، نصرت بالرعب، يخافه عدوه وبينه وبينه المسافات. قال: وأعطيت مفاتيح الأرض، هذه للنبي ولأمته، ولهذا قال: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. وزويت للنبي الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، وإن دينه سيبلغ ما زوى الله له منها. النبي يوم يموت ما طلع هذا الدين على الجزيرة ولا لا يا أخواني، وإنما بلغ الأمر وتم في من بعده عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال كما روى ابن ماجه وغيره: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل دليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر وأهله. وسميت أحمد، وهذا فيه أن الذي سماه بهذا هو الله، هدى الله له أهله فسموه أحمد، أفعال التفضيل، وهو محمد يحمده أهل الأرض وأهل السماء. وفي سورة الصف: ومبشرا في حق عيسى عليه السلام مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، اللهم صل وسلم عليه. وجعل لي التراب طهورا وجعلت أمتي خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس بإيش؟ ها، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر معروف أنه منكر من الإيمان بالله، لكن قدمه للاهتمام به، قدم الأمر معروف أنه عن المنكر على الإيمان اهتماما به، لأنه شعار هذه الأمة. فإذا تركت الأمر بالمعروف فلم تتآمر به، وتركت المنكر فلم تتناهى عنه، ذهبت خصيصتها بين الأمم، وزال عنوان خيريتها، بل استحقوا غضب الله وعقابه. الله المستعان. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، أي بثلاث خصال، هنا بست وبخمس وبثلاث، العدد مراد لأنه يعد المعدود بعد ذكر العدد. فضلنا على الناس أي الأمم قبلنا من أهل الملل وأهل الديانات السماوية. جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. صفوفنا وين؟ في الصلاة، كصفوف الملائكة، متراصة معتدلة مستوية، لا اعوجاج فيها ولا تقدم ولا تؤخر، لا تقدم ولا تأخر، كما صف الملائكة عند الله سبحانه وتعالى. وفيها أن الملائكة تصلي، فشابههم المؤمنون فصلوا كما تصلي الملائكة. فيا سعد من شابه الملائكة، ويا شقوة من شابه أعداءهم من الشياطين. قال: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا. كلها أي على جهة الأعم، وإلا فيها ما استثني كما سبق. فكل تأتي بمعنى العموم وبمعنى الأغلب. قال الله جل وعلا: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. إذن هذه الريح الصرصر العاتية ما دمرت مساكنهم. وقال في ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء. وش يلحقون لها شوارب؟ ها، هذا شيء ما لها شوارب، لها لحية، لها ذكر وخصيتين. إذا أوتيت من كل شيء يصلح لهذا الملك، فكل في كل موضع بحسبها. وهنا: وجعلت لي الأرض كلها، أي مما لم تستثن الشريعة ألا نصلي فيه. قال: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. التربة الأرض، لها غبار أو ما لها غبار. وفي قول الله جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم الصعيد الطيب من الأرض كلها، رملا، حبات رمل، لو كان في القطب الجنوبي والقطب الشمالي وعجز استخدم الماء يضرب الأرض، ولو كان تحته وشه جليد في جليد، لأن هذه أرضه. وش سقوا فيها؟ غبار، فيها شهابتنا في هالجزيرة، ها، ما فيها. فصح بذلك تيممه، وهذا هو القول الصحيح الذي كان يرجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره، لا يلزم منه الغبار. كان في مكان ما عنده أرض والجدار فيه غبار، جاز له أن يتيمم منه لأن هذا الغبار من الأرض. نعم. باب صفة التيمم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه الله رضي الله عنهما، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه واليدين، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين، رواه الترمذي وصححه. وعن عمار رضي الله عنه قال أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، متفق عليه. وفي لفظ إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين، رواه الدارقطني. وفيه دليل على أن الترتيب في تيمم الجنب لا يجب. هذا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما برواياته، فإن عمارا رضي الله عنه كان في سفر فلحق فأصابته الجنابة، ولا يستطيع أن يستعمل الماء، فسوى رضي الله عنه خفي عليه حكم التيمم، قال فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة. وش الدابة تتمرغ في التراب؟ في التراب الناقة، الإبل، أم القردان كما يقال، تمرغ ها هنا تأخذ حمام في التراب. والدابة أين تتمرغ يا أخواني؟ في المراغة، ما هو في كل أرض، الأرض اللي فيها طين وفيها غبار، تجدها تنقلب عليها يمنة ويسرة ثم تقوم وتمشي. عمار سوى مثل هذه الناقة، تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فصحح له النبي هذا الفعل وأعلمه بصفة التيمم. قال إنما يكفيك ضربة للوجه واليدين، فجعل التيمم ضربة واحدة ليديه إلى الرسغ، ما هو بلازم ذا الساعدين والذراعين والوجه، ولا يجب فيهما استيعاب اليدين ولا استيعاب الوجه. طيب ما جاء في النفخ ينفخ، هذا أمر مستحب لما قد يلحق أصابعه ويديه من الغبار، لا أمر واجب في ذاته. وهذا التيمم بهذه الصفة لإيش؟ للجنابة وللوضوء، وليس فيه ترتيب وليس فيه موالاة، فاكتفى للوضوء واكتفى للجنابة بفعل واحد وهو التيمم. وهذا لمن عدم الماء أو عجز عن استعماله أو استعمله في بعض الشيء عجز عن استعماله أو عدمه للباقي. صفة التيمم فيها كلها صفة واحدة، ضربة واحدة، ما هو ضربتين، بعض الناس يتكلف ضربتين، ضربة لليدين وضربة أخرى للوجه، لا يكفيه ضربة واحدة، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله ثم مسح بهما وجهه وكفيه أتى بالواو الدالة على مطلق الجمع، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين، أي لا تستوعب الذراعين ولا الساعدين وإنما إلى الرسغ، هذا الرسغ، هذا هو الرسغ، تمسح بها ولا يلزم الاستيعاب مثل الماء. إذن من فروق التيمم عن الماء أن التيمم لا يستوعب فيه العضو كله، ومن فروقه أن التيمم يكفي صفة واحدة للحدث الأصغر والحدث الأكبر، بينما الماء يختلف هذا مع هذا. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أي صلى ولم يتوضأ، نعم، نسيها، نسي ولا ما عرف؟ أي نعم، يغتسل ويعيد الصلوات التي صلاها وهو مجنب، يعيد الصلوات التي صلاها وهو على جنابة. أي نعم. سم كل واحد النخل إزالة الغبار. أي نعم. لا أنه تشريع في هذا الفعل. نعم، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على من أفتوا بغير علم إن ثبت الحديث ليس هو دعاء يراد منه حقيقة، وإنما يراد منه تأنيبهم وتأديبهم، لا أن الله يقتلهم على هذا الفعل، بدليل أنه لم يقم من عليهم القصاص ولم يديهم يتحمل الدية، وإنما هذا من باب التأنيب، من باب التأنيب. أي نعم، اللحن يقع لكل من تجاوز اللفظ الشرعي قراءة أو أذانا، لو قال الله أكبر هذا لحن، لو قال الله أكبر هذا لحن. أي نعم، فاللحن هو ما غير المعنى تغييرا صريحا، أما اللحن الخفي تساهل فيه، ما منا إلا يقع في الخطأ اليسير الذي من فضل الله علينا أن الله تجاوز عنا. كم أخذنا من سؤال؟ ها؟ الحمد لله، الحمد لله. ها؟ السلام عليكم.